إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية بصحبة زميل علاء عرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سبحان الذي فضل الأشهر الحرام على سائر شهور العام وخصها بمزيد من الإجلال والإكرام وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام، وصلى اللهم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بين للناس فضل أيامهم ومواسم نفحات دهرهم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر رجب المبارك، وهو من الأشهر الحرم التي لها تعظيم وإجلال عند الخالق سبحانه، فهو شهر الإسراء والمعراج. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تلك الرحلة الطيبة التي سر فيها الله سبحانه عن فؤاد نبيه ومصطفاه وأراه من الآيات والمشاهد وأطلعه على أسرار ملكوت السماوات والأرض وقربه منه قربا لم يكن لأحد سواه، إذ بلغ سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. التحيات لله والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بتلك الكلمات كان الخطاب النبوي مع الحضرة الإلهية في قرب وأنوار، أوحى إليه ما أوحى فيها من أسرار ومكاشفات، ومنها أنه فرض عليه أهم فريضة في الإسلام، ألا وهي فريضة الصلاة. إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب. يرفع الأذان الشيخ سعيد الشحات مقيم شعائر المسجد.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة المغرب، والتي أمن فيها فضيلة الشيخ محمود عبد الحليم إمام المسجد، وكانت استهلالا لهذا النقل الحي المباشر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وذلك احتفالا بشهر رجب المبارك، شهر الإسراء والمعراج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إخوة الإيمان والإسلام، ما للعيون مع وعيد الله ووعده جامدة غير باكية، وما للقلوب عن الآخرة غافلة لاهية، وما للنفوس عن الخيرات كسلة متقاعسة، وما للألسن والأبصار والجوارح إلى مسالك الغفلة والبدع والآثام والعصيان مسارعة. أما سمعت هذه النفوس قول خالقها ومليكها ومدبر أمورها معاتبا لها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نعطر آذاننا في بداية هذا الاحتفال بكلام الله عز وجل، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ما كان مو

وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Thank you. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات من القارئ الشيخ هاني الحسيني، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان فضل ومكانة بيت الله الحرام، يحدثنا فضيلة الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. الحمد لله رب العالمين، من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم بحكمته وتدبيره تولاه ورعاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه بالبر معروف وبالإحسان موصوف. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، كان من حكمة الله سبحانه أن فضل بعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، فضل بعض الأماكن فكانت خير بقعة في الأرض لله ولنبيه بيت الله الحرام، لما شرف، لما جعل له مكانة لم تجعل لغيره أو قلت مكانة غيره عنه، لأنه أول بيت وضع متعبدا للناس، قلعة للموحدين ومثابة للآمنين. فمن حق أول بيت وضع متعبدا للناس أن نزوره وأن نحتفي به وأن تكون له مكانة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. كان العربي كانت حرمة البيت تمنعه أن يعتدي على قاتل أخيه وهو يراه في البيت الحرام، حرمة البيت تمنعه أن ينظر إليه ما دام داخل البيت الحرام، ومن دخله كان آمنا. ثم إن هذا البيت حدد وشرف وعلمت دعائمه ومعالمه وحدوده منذ أن شرف الله سبحانه نبي الله آدم فوضع أسسه بوحي من الله، وأعاده وأعاد بناءه نبي الله إبراهيم. هذا البيت يتجه نحوه المسلمون في المشارق والمغارب، يوجه المسلمون إليه قبلتهم، ويعلمون أن الكعبة ما فيها حجر يضر أو ينفع، وإنما هي لغة للتوحيد والوحدة. فمن حق هذا البيت ما دام المسلمون في المشارق والمغارب يوجهون قبلتهم إليه، من حقهم أن يزوروه وأن يوجهوا في كل عام الوفد المستطيع حتى يرى هذه القبلة ليحدث من لم يرى. ثم إن مكة تقع في قلب المعمور من أرض الله، إذ لو علقت الأرض لعلقت من مكة، وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله لتنذر أم القرى ومن حولها، كأن أم القرى أم حقيقية، وكأن المصلين حولها دائرة تنداح وتتسع، ولا تزال الدائرة تنداح وتتسع لتشمل المعمور من أرض الله. لذا نطوف بالبيت، نحبه، نحترمه، ليتحقق لله الذكر، وليتحقق لله الطواف في السماء والأرض. وإذا كان البشر يطوفون بالبيت الحرام على الأرض، ففوق الكعبة في السماء بيت يسمى بالبيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يحجون إليه ثم لا يعودون. لو سقط هذا البيت لسقط على الكعبة تماما بتمام. ولذلك تحقق لله الذكر في السماء والأرض، طواف بالبيت طواف الجسد به، طواف بالبيت طواف الروح بآلاء الله، طواف بالبيت طواف العقل بالحقائق الإيمانية. ثم إن الله سبحانه أراد أن يكرم الجنس العربي، بما يكرمه؟ بالدم. علماء الطب يقولون إن القوانين التي تحكم الدم واحدة، دم العربي هو دم الزنجي هو دم الأوروبي. يوجد الآن دجالون في عصرنا يزعمون بأن الجنس العربي يختص أو يتميز بصفات يذبها الأقران. كذبوا وضلوا. العرب المسلمون، العرب من غير إسلام، مجموعة أصفار لا وزن لها. لما أراد الله أن يكرم الجنس العربي كرمه بأن جعل القبلة في أرضه، وكرمه بأن ابتعث النبي منه. اقرأ إن شئت قول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ما معنى كما؟ فعلت هذا كما فعلت ذاك، شرفتكم بأن ابتعثت النبي منكم كما شرفتكم بأن جعلت القبلة في أرضكم. لذا نزور البيت الحرام. ثم إن هذا البيت كان نتيجة دعوة هذه الأمة، هذه الحضارة، هذا التاريخ، كان نتيجة دعوة لنبي من أنبياء الله في بناء هذا البيت. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هي أمتنا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو نبينا. فمن حقنا ما دام التاريخ وما دامت الأمة وما دام الرسول إثر دعوة مستجابة في بناء هذا البيت، من حقنا أن نزور هذا البيت. لذا نطوف بالبيت الحرام. وإذا كان الله سبحانه قد حفظ الأرض وما فيها ومن فيها بالبيت الحرام، فإن الله سبحانه جعل المكان الوحيد الذي تضاعف فيه السيئات هو البيت الحرام، فقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يفكر، من يعتقد أنه سيمكر ببيت الله الحرام، مجرد الهم، مجرد الفكر، دارت عليه الدوائر وجعل الله كيده في نحره. ونحن في مصر هنا نحفظ ببيت آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد بهم سوء، من أراد بالأولياء، من أراد بالأتقياء، من أراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوءا، رد الله كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره، والواقع يشهد على ذلك. ولن يحكم في أرض الله في مصر أو في غير مصر إلا من حسنت صلته بالله وبآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يطلب المدد من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البيت أيها الإخوة، بيت الله الحرام، لم يحرمه إنس ولم يحرمه جن، وإنما حرمه الله تبارك وتعالى. فالحرم حرمه، والبلد بلده، والأمن أمنه. من أراد أن يمسه بسوء قطعه الله، دمره الله. هذا البيت تضاعف فيه الحسنات، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. قلت إن من دخله كان آمنا، كان العربي يرى قاتل أبيه فلا يمسه بسوء، فما بالنا اليوم وقد تحاك حوله المؤامرات، تحاك حوله تدابير لتدمير الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية. نقول لكل مدع كاذب يريد أن يفرق شمل الأمة: إن الله حفظ هذا البيت، حفظ هذا البيت بالبناء والتعمير. لا زال البيت إلى اليوم يطير إليه الناس وفي قلوبهم مشاعر ملتاعة، كما تحن الحمائم إلى أوكارها. هذا البيت أيها الإخوة محفوظ بأمر الله. أولياء وأتقياء آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم أولياء أتقياء محفوظون بأمر الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه أن يحفظ مصر بآل بيت نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم، بك تحصنا، فاحمنا بحماية كفاية وقاية حقيقة أمان حرز أمان بسم الله. وأدخلنا يا أول يا آخر بمكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اصرف عنا كيد أعدائنا، اللهم اصرف عنا كيد أعدائنا، ارددهم عنا مذمومين مدحورين مقهورين بحقيقة تخسير تدمير تغيير فما كان له فئة ينصرونه من دون الله. اللهم اجعل مصر بلدا سخاء رخاء أمنا وسائر بلاد المسلمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وشكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه الكلمة من فضيلة الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، والتي طاف بنا فيها حول مكانة البيت الحرام وما يمثله للمسلمين من حب واشتياق وتعظيم وإجلال، جعلنا الله وإياكم من زواره ومرتديه. اللهم يا ربنا ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. اللهم صل على صاحب الذكرى في موعد الذكرى. اللهم يا مولانا إنا حرمنا في الدنيا من رؤية حبيبك المصطفى، فلا تحرمنا فيها من زيارتي، ولا في الآخرة من شفاعته. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام. الإسراء إن السماء تفتحت أبوابها لما ارتقى في ليلة الإسراء والمسجد الأقصى ينادي والمسجد الأقصى ينادي مرحبا يا خير من سعدت به أرجائي. هذا النبي المصطفى والمجتبى والمجتبى هو سيد الأشراف والعظماء. هذا النبي المصطفى والمجتبى هو سيد الأشراف والعظماء. إن ضل عقلي فالهداية أحمد إني عليل والحبيب شفاء. أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، وكانت ختاما لهذا الاحتفال والذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة الشيخ هاني الحسيني، ومتحدثا فضيلة الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر إمام وخطيب المسجد، ومبتهلا فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد، ومن الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وعمران علي ورأفة راشد، ومن أسرة المذيعين أحييكم علاء عرابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.